أصدق المحبين لإمام المرسلين من بماله يفديه وبالروح والبنين. أصدق المحبين لإمام المرسلين، أصدق المحبين لإمام المرسلين من بماله يفديه وبالروح والبنين، من بماله يفديه وبالروح والبنين. أصدق المحبين لإمام المرسلين، أصدق المحبين لإمام المرسلين من بماله يفديه وبالروح والبنين، من بماله يفديه وبالروح والبنين. إيمان المؤمن لا يكمل إلا وحبه أكثر، إيمان المؤمن لا يكمل إلا وحبه أكثر، إيمان المؤمن لا يكمل إلا وحبه أكثر، إيمان المؤمن لا يكمل إلا وحبه أكثر. من نفسه وماله، من نفسه وماله وكل الناس أجمعين، وكل الناس أجمعين. أصدق المحبين لإمام المرسلين، أصدق المحبين لإمام المرسلين من بماله يفدي وبالروح والبنين، من بماله يفدي وبالروح والبنين. يا رحمة من ربه علينا جاد بحبه، يا رحمة من ربه علينا جاد بحبه، يا رحمة من ربه علينا جاد بحبه، يا رحمة من ربه علينا جاد بحبه. من بره وعطفه، من بره وعطفه يشفع لنا في يوم الدين، يشفع لنا في يوم الدين. أصدق المحبين لإمام المرسلين، أصدق المحبين لإمام المرسلين من بماله يفدي وبالروح والبنين، من بماله يفدي وبالروح والبنين. محبة خير النبيين فرض على كل المؤمنين، محبة خير النبيين فرض على كل المؤمنين، محبة خير النبيين فرض على كل المؤمنين، محبة خير النبيين فرض على كل المؤمنين. صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله وسلموا يا مسلمين، وسلموا يا مسلمين. أصدق المحبين لإمام المرسلين، أصدق المحبين لإمام المرسلين من بماله يفدي وبالروح والبني، من بماله يفدي وبالروح والبني. أصدق المحبين لإمام المرسلين، ليس الحب للمختار قولا من بماله، ولا دمعا يفيض ولا شجونا، ولكن المحبة فيض بذل، وبذل الروح قد أضحى قمينا. فداؤك يا رسول الله روحي وآبائي وكل الأقربين من بماله.